مهما جرى يبقى النداء مع الحسين أبدا. مهما جرى يبقى النداء مع الحسين أبدا. إنا مع الحسين لن نترك الحسين. إنا مع الحسين لن نترك. مهما جرى يبقى النداء، مهما جرى يبقى النداء مع الحسين أبدا، مع الحسين مأجور. مهما جرى يبقى النداء مع الحسين، مع الحسين إنا مع الحسين، إنا مع الحسين لن نترك الحسين. إنا مع الحسين لن نترك الحسين. مهما جرى، مهما جرى يبقى مع الحسين أبدا، مع الحسين مهما جرى يبقى. إيدك فوق حبيبي، لا تبخل بصوتك مأجور. مع الحسين إنا مع الحسين، إنا مع الحسين لن نترك الحسين. إنا مع الحسين يا مولاي لن نترك الحسين. مهما جرى، مهما جرى يبقى النداء مع الحسين، مع الحسين مهما جرى يبقى الحسين، مع الحسين أبدا. إنا مع الحسين لن نترك الحسين.